ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في باب العصبة بالنفس، وكنا توقفنا عند جهات العصبة، لم ننتهي من هذا الموضوع، لكن لكي نلم الشمل اللي بينما سبق وبينما سيأتي تكلمنا أن جهات التعصيب، عرفنا العصبة بالنفس من هم وعددهم 14، لكن هؤلاء 14 مقسمون على جهات، والتقديم فيهم أو التقديم بينهم يكون مبني على ثلاثة أمور. الأمر الأول الجهة، فما كان أقرب جهة هو أولى ممن هو أبعد، ويحجب من الأبعد، الأقرب جهة يحجب الأبعد، هذه القاعدة الأولى. وعلى هذه القاعدة يجب أن نعرف ما هي الجهات عشان نعرف من الذي هو أقرب ومن الذي أبعد ومن سيحجب من. لكن إذا اتحد العصبة أو اتحد بعض العصبة في الجهة فنلجأ إلى أمر آخر نرجح به ونقدم بعضهم على بعض. ما هو الأمر الآخر؟ القرب ولا القوة؟ لأنه عندنا ثلاثة الآن، جهة وقرب وقوة. فنبدأ بالجهة، إذا اتحد بعض العصبة في الجهة انتقلنا إلى القرب، فإن اتحدوا قربا انتقلنا إلى القوة. وميزنا ضابط القرب، الجهة ما لها ضابط، الجهة هي التي سنص عليها، لكن بالنسبة للقرب ضابطه ما هو؟ ضابطه أن يكون فيه ابن أو ابن كذا، يعني مثل ابن أخ ابن عم، هذا قرب. وهذا سيرد على كم وارث؟ على أبناء الإخوة وعلى أبناء العمومة، هؤلاء اللي فيهم القرب، وعلى الأبناء، وعلى الأبناء قبلهم وعلى الأجداد قبلهم. فالابن وابن الابن هؤلاء بينهم قرب، بعضهم أقرب من بعض، الجد وجد الذي يليه والذي هو أعلى والأعلى، هؤلاء بينهم بعضهم أقرب من بعض، الجد الأقرب أولى من الأبعد يحجب الأبعد. الثالث أبناء الإخوة، فقد يكون ابن أخ وقد يكون ابن ابن أخ، فهذا أقرب وذاك أنزل، فدائما الأقرب يحجب الأنزل. الثالث اللي هو أبناء العمومة، فيكون ابن عم وابن ابن عم، فابن العم أقرب من ابن ابن العم. هذا من ناحية القرب. طيب إذا اتحدوا في القرب، كأن يكون عندنا مثلا ثلاثة أبناء أو ثلاثة أبناء أبناء، طبعا في الأجداد ما يتحدوا، ما يجي إلا جد واحد. في الإخوة أبناء الإخوة ممكن يكونوا ثلاثة أبناء إخوة شقيق، ثلاثة أبناء أخ شقيق مثلا، فهؤلاء اتحدوا في القرب. نفس الكلام سنقوله في أبناء العمومة، ثلاثة أبناء عم أو ثلاثة أبناء أبناء عم، فهنا سنفاضل بينهم بإيش؟ بمسألة القوة. فالذي يكون شقيقا يكون أقوى من إيش؟ من غير الشقيق. وهذا ما راح يكون في الأبناء فقط وكذا، راح يكون في الأبناء قوتهم واحدة، لكن سيكون هذا أولا سيدخل في الإخوة، فالأخ الشقيق أقوى من إيش؟ الأخ لأب، مع أنهم الأخ الشقيق والأخ لأب اتحدا في الجهة، في القرب متساويان، يصير في القوة، القوة الشقيق أقوى من الأخ لأب. طيب بعده ابن الأخ، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لعم لأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. كلاهما في الجهة واحدة وكلاهما في القرب متساويان، فتفاوتا في ماذا؟ القوة. في القوة، فابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ لأب. ننتقل بعد ذلك للعم، العم والشقيق والعم لأب، التفاضل بينهما بماذا؟ بالقوة، لأنهم كلاهما في جهة واحدة وفي القرب في منزلة واحدة. بعد ذلك سننتقل إلى ابن العم، صح ولا لا؟ فابن العم الشقيق وابن العم لأب متحدان جهة وقربا، لكن تفاوتا في ماذا؟ في القوة. فابن العم الشقيق أقوى من ابن العم لأب، واضح المسألة هذه؟ طيب، اللي جابنا لهذا الكلام على الجهات، هذا كله تمهيد ونبقى نتكلم عن الجهات. الجهات احنا شرحناها ونكررها الآن باختصار. كم هي الجهات؟ مر معنا انه الجهات هذه تختلف فيها المذاهب بناء على أمور. الأول اختلافهم في الجد والإخوة، هل الجد يحجب الإخوة ولا ما يحجب الإخوة؟ الآن سأتجه أنا للرسم، سأكتب على السبورة، انتبهوا معي. عندنا مسألة الجد، هل يحجب الإخوة مثل الأب ولا ما يحجب؟ عرفنا أن هناك قولان لأهل العلم، مذهب أبي بكر الصديق وتبعه الإمام أبو حنيفة على أن الجد مثل الأب يحجب الإخوة جميعا، ومذهب الثلاثة من الخلفاء عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي وتبعهم الإمام مالك والشافعي وأحمد أيضا على كلهم على أن الجد لا يحجب الإخوة وإنما يرثون معه بطريقة معينة وبتفصيل معين مر معنا مختصرا. طيب، سنبني على هذا. على مذهب الحنفية الذين يقولون أن الجد مثل الأب يجعلون الجهات، هذا مذهب من الحنفية، يجعلون الجهات خمسة. لما ما هي الخمسة؟ لاحظوا، البنوة، هاي الشيخ إبراهيم، ثم الأبوة. في البنوة سيدخلون الابن وابنه وإن نزل، وفي الأبوة سيدخلون الأب والجد وإن علا، بعد الأبوة يجعلون الأخوة، هذه المرتبة الثالثة. في الأخوة يدخلون الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، إذن الأخ إلى آخره وابن الأخ، أنا أكتب باختصار ابن الأخ الشقيق أو لأب كلهم يدخلون. طيب، وش بعد الأخوة؟ العمومة. في العمومة سيدخلون العم الشقيق والأب وابن العم. طيب، الخامسة والأخيرة عند الحنفية الولاء اللي هو المعتق والمعتقة. شوفوا، لاحظوا، تذكروا أنه دخلنا المعتقة وهي المرأة الوحيدة اللي تدخل في العصبة، العصبة كلهم بالنفس كلهم ذكور ما عدا المرأة. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. طيب، هذه خمسة. الآن ما زلت أنا أحاول أن أرسخ المعلومة بحيث تحفظونها بأقل جهد. لما نقول الجهة الأولى البنوة، معنى أن الابن مقدم في العصوبة على ابن الابن، صح؟ طيب، وابن الابن مقدم في العصوبة على الأب، صح؟ والأب مقدم في العصوبة على الأخ، والأخ مقدم في العصوبة على ابن الأخ، وابن الأخ مقدم في العصوبة على العم، والعم مقدم في العصوبة على ابن العم وهكذا، وابن العم مقدم في العصوبة على المعتق والمعتقة. وعندما نقول مقدم في العصوبة يعني لو اجتمعوا فالعاصب يكون الأقرب، فإذا لو استورنا أن هؤلاء كلهم اجتمعوا سيكون الابن هو العاصب. ما نقول الابن هو الذي يرث كل المال ولا نصف المال، نقول هو العاصب ونشوف بعدين ماذا سيأخذ. إذا عدم الابن الأب هو العاصب، طيب وهكذا. إذا عدم الأخ هو العاصب، إذا عدم ابن الأخ، واضح. وجدول جدول الجهات هذا سنعرف من خلاله 90% من جدول الحجب، لأن موضوع الحجب اللي ما يعرف الحجب ما يعرف مواريث. الحجب أهم شيء من أهم الأشياء في المواريث. طيب أنا الآن ما زلت مع موضوع الجهات، هذا على مذهب الحنفية 5. على مذهب أحمد 6. عجيب كيف زادت 1. أين الذي زاد؟ لاحظوا الآن، نعود للسبورة، اللي زاد هنا، الإمام أحمد زاد جهة هنا، هنا يعني إيش؟ بين ليش؟ بين الثانية والثالثة. فأخرج الجد، جاء أخرج الجد من الثانية، وأخرج الإخوة من الثالثة، شايفين الرسمة؟ وجعلهم في جهة واحدة، الجد والإخوة والإخوة. طيب هذه إيش سماها؟ إيش نسميها؟ إيش يمكن نسميها؟ الجد والإخوة. إيش نسميها؟ جدودة والأخوة. نسميها الجدودة، هذه رقم 3 عند مين؟ عند الإمام أحمد. الجدودة والإخوة. أو فهمتوا المسألة؟ هذه التي زادها. طيب إذا سميناها الجدودة والإخوة أو الأخوة، هل نعدل في الأبوة؟ خلونا بالله مع السبورة، هل نعدل في الأبوة؟ نعدل شيء؟ لا ما نعدل، سيبقى اسمها الأبوة وفيها الأب بس ما فيها الجد. اللهم أخرجنا الجد لكن ما غيرنا اسم الجهة، اسم الجهة ما يتغير. طيب الثالثة عند الحنفية الأخوة، وفيها الإخوة وفيها أبناء الإخوة، أخرجنا الإخوة وأبقينا أبناء الإخوة، هل يصلح أن نسميها الأخوة؟ لا، ما تصدق على ما فيها. لما نقول الأخوة ثم نقول فيها تشمل أبناء الإخوة، عجيب. طيب والإخوة؟ الإخوة في منزلة ثانية، في الجدودة والأخوة. إذا لازم تتعدل الثالث، الرابعة هذه صارت اللي هي الثالثة عند أبي حنيفة أصبحت الرابعة عند أحمد، نسميها إيش؟ بنو الإخوة. فهمت علي؟ عشان تصدق على ما فيها، ما يمكن الأسماء تكون غير صادقة على مضمونها. وهذه ما فيها إلا أبناء الإخوة، ابن الأخ. فهمت المسألة؟ إيش اللي حصل؟ أبوة وأخوة، أخذنا واحد من هنا وأخذنا واحد من هنا وجعلناهم في جهة جديدة. الجهة الجديدة سميناها الجدودة والأخوة، وعدلنا الأسماء، جئنا لجهة الأبوة ما عدلنا فيها شيء لأنه ما فيها صادق عليها، ثم ذهبنا إلى الأخوة عدلناها خليناها بنو الإخوة، والإخوة أصبحوا فيها. مشايخ أنتم معايا ولا لا؟ أصبح على مذهب أحمد قلنا 6، الأول البنوة متفقون مع ما سبق، الثاني الأبوة. طيب ما الأبوة؟ مثل الحنفية ولا مختلف؟ مثل الحنفية في الاسم، أما في المضمون مختلف. فالحنفية يدخلون فيها الجد، وعند الإمام أحمد والجمهور لا يدخلون الجد. أنا هنا أقول الإمام أحمد، لكن في من يوافق الإمام أحمد المالكية والحنفية يوافق الشافعية، أقصد المالكية والشافعي يوافقون أحمد إلى هنا يوافقنا. طيب تصبح الرابعة عند الحنفية هي عند الإمام أحمد كم؟ الخامسة، وهي العمومة. طيب هل نعدل شيء في العمومة؟ لا ما نعدل العمومة، وتشمل العم وابن العم. واضح هذا؟ واضح. السادسة الولاء، هل اختلف الولاء؟ لا لم يختلف الولاء عند الحنفية هو عند الحنابلة. فهمتوا فين صار الاختلاف؟ الاختلاف هو في الثالثة والرابعة من حيث الاسم، أما من حيث الاسم أو المضمون نقول في الثانية والثالثة والرابعة، في الثانية والثالثة والرابعة. بالنسبة للحنفية في الثانية والثالثة فقط، وبالنسبة للإمام أحمد في الثانية والثالثة والرابعة. واضح يا مشايخ؟ طيب هذا الإمام أحمد. طيب بالنسبة لمالك، المالكية والشافعية مثل أحمد، إلا أنه عندهم سبعة جهات. ما هي الجهة السابعة اللي أضافوها؟ أضافوا بيت المال. بيت المال، اعتبروا بيت المال عاصب، وأما الإمام أحمد لا يراه عاصب، وكذلك الحنفية لا يرونه عاصب، ما هو عاصب بيت المال. صحيح أنه سيحفظ مال من ليس له وارث، لكن يحفظه ليس على أنه هو العاصب، وإنما هو مجرد حافظ. فهمنا الآن؟ أصبحت الجهات خمسة أو ستة أو سبعة على هذا الخلاف. إحنا سنسير مع مذهب الإمام أحمد الآن، فصار عندنا على مذهب الإمام أحمد الجهات كم؟ ستة. الجهة الأولى البنوة، فهمتوا عليه؟ وسيدخل فيها الابن وأبناؤه وإن نزلوا. الأبوة، سيدخل فيها الأب فقط واحد. خلوني أجيب لكم، أنتقل إلى إيش ترتيب الجهات على مذهب أحمد. يا الله، على مذهب الإمام أحمد هذا هو الآن. أنا طيب سننتقل للسبورة الآن، نذهب للسبورة. لذلك قلنا، تذكروا أظن أنه كنا قلنا في جهات العصبة، قلنا على المذهب الثاني، وقلنا قولوا وهو مذهب الجمهور توريث الجد، وهو توريث الجد من إخوة، هذا المذهب الثاني. ست جهات عند الحنابلة وسبع عند المالكية والشافعية. بالله تأملوا جدول الجهات، جدول الجهات هذا لازم يحفظ، والحمد لله وسهل حفظ، لأن حفظ جدول الجهات معناه حفظ جدول الحجب. لاحظوا الآن البنوة الأولى، الابن وابن الابن، هؤلاء جهة واحدة. والتفضيل قلنا بماذا نفاضل؟ قرب. سنفاضل أولا بالجهة، ثم القرب، ثم القوة. قال فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعله. طيب الآن سأسأل، أقول الابن وابن الابن هم في جهة واحدة، لو كان عندنا في مسألة ابن وابن ابن، من سنقدم؟ من العاصب؟ الابن. الابن. طيب لماذا الابن وليس ابن الابن وهم كلاهما من جهة واحدة؟ نقول نعم، تقدم الابن على ابن الابن ليس بالجهة، وإنما بشيء آخر. ما هو؟ إيش اللي بعد الجهة؟ القرب. بالقرب، لأن الابن أقرب إلى الميت من إيش؟ من الابن. الابن بينه، الابن بينه وبين الميت إيش؟ هو درجة واحدة، وهناك درجتين. طيب سأنتقل الآن، لو تصورنا أن المسألة فيها ابن وابن ابن وابن ابن ابن ثلاثة، سنأخذ الابن. طيب لو تصورنا الابن معدوم ما هو فيه، سنأخذ ابن الابن الأقرب. واضح المسألة؟ الآن يهمني نعرف من هو الذي يقدم ولماذا يقدم. هل يقدم بسبب التقدم الجهة ولا القرب ولا القوة؟ وأعيد مرة أخيرة، القرب مسألة تدخل في ابن وابن، إذا كان في ابن وابن وابن، أو أب وأب والأب وهكذا. ومسألة القوة تدخل في مسألة التفاضل بين الشقيق وغير الشقيق، لولي الشقيق ولأب. واضح؟ يعني حيث كان بين القرابتين اختلاف في كون شقيق ولأب، فالشقيق أقوى ولا أقرب؟ قولوا لي أقرب. أقوى وليس أقرب. طيب الثانية الأب، اللي هي الأبو والأب، فيها الأب. لو كان في المسألة أب، عفوا، ابن وابن ابن وأب في المسألة، في هذا من سيكون العاصب؟ أنا أتكلم على العاصب، ما أتكلم على أصحاب الفروض. إذا وجد أصحاب فروض سنعطي أصحاب الفروض فروضهم، لكن أتكلم على العصبة. يعني تصورنا أن المسألة فيها مثلا فيها جدة، تمام، وفيها زوجة، لكن مع الجدة والزوجة في ابن وابن ابن وأب، المفروض نعطي الزوجة الثمن ونعطي الجدة كم؟ السدس. السدس والباقي للعاصب. هنا ستأتي مسألتنا، من هو العاصب في هؤلاء الثلاثة؟ سنقول الابن. لماذا؟ قدمنا الابن على ابن الابن بالقرب، وقدمنا الابن وابن الابن على الأب بالجهة. فهمت المسألة؟ طبعا في هذه الحالة الأب سيرث السدس. طيب ما زلنا مع هذا الجدول، لكن نقف مع الفاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحلي ما يتزين به من المعادن والأحجار الكريمة، فهل في الحلي زكاة؟ الحلي تنقسم إلى قسمين، الأول ما كان متخذا لغير الاستعمال والزينة، كالمتخذ للتجارة أو للإجارة أو للادخار والتوفير، وهذا القسم لا خلاف في وجوب الزكاة فيه. الثاني ما كان متخذا بقصد الاستعمال والزينة، وهو نوعان، الأول ما كان من غير الذهب والفضة، كالماس والدر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد ونحوها من الأحجار الكريمة، وهذا النوع لا زكاة فيه بالإجماع. الثاني ما كان من الذهب والفضة وبلغ النصاب، وهو 85 جراما للذهب و595 جراما للفضة، وحال عليه الحول، وهو أيضا قسمان، الأول ما كان استعماله محرما، كاتخاذ الرجل لأساور وخواتم الذهب، وهذا القسم تجب الزكاة فيه بالإجماع، إذ التحلي به لم يخرجه عن كونه مالا زكويا، لأن الشارع لم يأذن في هذا التحلي، فصار في حكم غير المستعمل. الثاني ما كان استعماله مباحا، وهو المراد غالبا بمصطلح زكاة الحلي، وهذا القسم وقع فيه خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه، فهو كغيره مما تقتنيه المرأة للزينة. ومن العلماء من رأى وجوب الزكاة فيه لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة، والأمر في هذا واسع، والخلاف فيه معتبر. وأما القدر الواجب إخراجه في الحلي فهو ربع العشر، ويكون إما من قيمة الحلي وإما من الحلي نفسه، فيكون في المئة جرام جرامان ونصف الجرام. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما زلنا مع الجدول، وما زلنا مع جهات العصبة، ننتقل في الجدول إلى الجهة الثالثة، وهي الجدودة والأخوة، وهذه فيها الجد طبعا وإن على مع الأخ الشقيق ومع الأخ لأب. طيب لو تصورنا أن الثلاث الجهات كلهم موجودون سنقدم الابن، واضح هذا. طيب الغي الابن، ما في ابن، سنقدم مين؟ ابن الابن. والتقديم هنا بأي سبب؟ القرب. لا لا، على الأب، مو على الأب وعلى الجدود، أنا أقول الثلاثة الجهة. فبالجهة. طيب لو تصورنا الآن، لو تصورنا انتفى هذا وانتفى هذا، انتفى الاثنان وبقي اللي هو المرتبة الثانية، الجهة الثانية والثالثة، من ستقدمون؟ الأب. سيقدم الأب. الأب سيقدم على من بعده بأي سبب؟ بالجهة. فهمت علي؟ طيب لو تصورنا انعدام الأب، ما في أب في المسألة، والمسألة نفسها الماضية، زوجة وجدة، طيب ماذا ستفعلون؟ لا، هنا على مذهب أبي حنيفة الجد طبعا، وعلى مذهب الجمهور لهم قاعدة خاصة، فالآن نخرج من هذا، نترك هذا. طيب يعني ما نبغى نتكلم عن الجد والإخوة اللي لهم توريث خاص عند الجمهور. إذا ننتقل إلى الرابعة، نبغى نروح للرابعة. الرابعة بنو الإخوة، فلو كان عندنا ابن أخ شقيق فأنزل، وابن أخ لأب فأنزل، من سنقدم؟ ابن الشقيق، ابن الأخ الشقيق. لماذا؟ قوة. تقدم في الجهة؟ لا، تقدم في الإيش؟ قوة. في القوة، لأنه متساويين في القرب ترى. طيب سؤال، فأنزل، احنا قلنا فأنزل، تصوروا معي هذا الابن، ابن أخ شقيق، لو كان معنا هذا وما عندنا الأول، هذا ما في، لاحظتوا الآن صار عندنا إيش؟ ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، مين من يقدم منهما؟ ابن الأخ لأب. تقول ابن الأخ لأب، الشيخ يقول نعم جواب صحيح، بس لا، أنا قبل ما أجاوب بالتفصيل أقول سننظر أيهما أقرب جهة فبالجهة التقديم، مين أقرب جهة؟ جهة واحدة. جهة واحدة، ما في تفاضل في الجهة. قال فبالجهة التقديم ثم بقربه، أيهما أقرب؟ من منهما أقرب؟ ابن الأخ لأب أقرب من ابن أخ شقيق. فهمت؟ طيب وبعدهما التقديم بالقوة جعله، بعدهما التقديم بالقوة جعله، اللي هو الشقيق وغير الأب، هذا بعدهما. يعني لماذا لم تقل يا شيخ إبراهيم إنه ابن أخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب، لأنه أقوى، هذا شقيق وهذا لأب؟ الجواب أنا لا ألجأ إلى القوة إلا إذا تساووا في القرب، وهنا ما تساووا في القرب. فهمت الآن المسألة؟ طيب ننتقل إلى الخامسة، عفوا خلينا في الرابعة، سأضرب مثال آخر. ابن أخ لأب، طيب ابن أخ لأب، أنا أقصد هذا الأخير اللي ذكرته، عندنا ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، التقديم لمن؟ شقيق. للشقيق. هنا بماذا؟ بالجهة؟ لا. بالقرب؟ لا، متساويان جهة وقربة. بماذا؟ بالقوة. هنا بالقوة، واضح. طيب هذا الثاني اللي هو ابن الأخ لأب مقدم على من نزل عنه درجة ولو كان شقيق، واضح المسألة. ننتقل إلى الرابعة، العم الشقيق والعم لأب، التفاضل بينهما بماذا؟ بالقوة. بالقوة. طيب والعم لأب مقدم على ابن العم الشقيق اللي هو الثالث، ها هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع بهذا الترتيب. بماذا قدمنا الأول على الثاني؟ بالقوة، كما في السبورة بالقوة. وبماذا قدمنا الثاني على الثالث؟ بالقرب. بالقرب، العم لأب أقرب من ابن العم الشقيق وأقرب من ابن العم لأب. طيب وبماذا قدمنا الثالث على الرابع؟ بالقوة. بالقوة. وقدمنا الثاني على الثالث بالقرب. بالقرب. فهمت عليه؟ إذا نحن في هذا الجدول عندنا أمثلة للتقديم بالجهة وللتقديم بالقرب وللتقديم بالقوة. فهمت المسألة؟ طيب الآن سندخل في جزئية فيها منعطف، يعني منعطف خطير شوية. عم الأب الشقيق، خليني أعطي رقم 5. عم الأب الشقيق 4 و5، من يقدم منهما؟ 4 ولا 5؟ 4. يعني ابن العم لأب مقدم على العم الشقيق، العم لأب أو عم الأب. أكرر، ابن العم لأب، ابن عمك، بس عمك من أبوك، مقدم على عم أبيك؟ الجواب نعم، 4 مقدم. طيب مقدم بماذا؟ إنه أقرب. بالجهة؟ الجواب لا. ردوا قولوا لا. لا. الجواب لا، هم كلهم في جهة واحد. طيب إذن هو مقدم بماذا؟ بالقرب ولا بالقوة؟ بالقرب. بالقرب يا مشايخ، لأن هذا ابن عم مباشر، وابن العم العم المباشر وابنه أقرب من العم الأبعد وأبنائه. فهمتوا عليه؟ طيب 5 ونعود للجدول، و6. الخامس والسادس أيهما يقدم؟ خامس. رقم 5 على رقم 6 اللي هو العم الشقيق على عم الأب، أقصد عم الأب الشقيق على عم الأب لأب. بماذا قدم؟ جهة؟ لا. قربا؟ لا. بالقوة. طيب رقم 7 و8، بماذا قدمنا 6 على 7؟ بالقرب. بالقرب، اتحاد الجهة لكن في القرب. لا، عم الأبي أقرب للميت من ابن عم الأب الشقيق، أقرب له. بينه وبين الميت هذا يكون درجتين، هذا 3 درجات، هذا 3 درجات، هذا 4 درجات. طيب 7 و8، من منهما أقرب؟ السابع أقرب من الثامن، عفوا أولى من الثامن. بماذا؟ بالقوة. بالقوة، أما في القرب 1. طيب ننتقل للتاسع والعاشر، الثامن والتاسع، بماذا قدم الثامن على التاسع؟ بالقرب. بالقرب، كيف؟ عم الأبي، يعني مو العم المباشر، عم أبعد درجة واحد، العم الأبعد درجة أقرب للميت من العم الأبعد درجتين، اللي بينه ميت درجتين. وبناء عليه العم الأبعد درجة وابنه من حيث القرب أقرب من العم الأبعد عن الميت بدرجتين وأبنائه. فهمتوا المسألة؟ ولذلك طيب 9 و10، التقديم لتسعة بماذا؟ بالقوة. بالقوة فقط، أما الدرجة في القرب 1. طيب 10 و11، التفاضل بإيش؟ بالقرب. بالقرب. 11 و12، القوة. القوة، قرب 1. 12 و13، دخلنا الآن في عمه، ما هو عم أبي الأب، عم أبو الجد، عم أبي الجد، معناها هذا عم درجة ثالثة. الآن عمك المباشر هذا درجة أولى، عم أبيك هذا درجة ثانية، عم جدك هذا درجة ثالثة، عم أبي جدك هذا درجة رابعة، وهكذا. طيب إذا قدمنا 12 على 13 بماذا؟ بالقرب. طيب 13 على 14؟ بالقوة. بالقوة، أما القرب سواء. و14 على 15؟ بالقرب. بالقرب. و15 على 16؟ بالقوة. فهمتوا المسألة؟ اتضحت؟ طيب باقي ما زلنا. بعدين 16 قدمناه على المعتق والمعتقة بماذا؟ بالجهة. بالجهة على 17 بالجهة. فهمت المسألة؟ طبعا 17 و18 القرب وهكذا. هنا كله راح يكون قرب ما يكون عندنا. واضح المسألة يا مشايخ؟ واضح يا شيخ. طيب على مذهب أبي على مذهب مالك والشافعي يزيدون بيت المال، ما في ورثة ما في أحد يروح لبيت المال. بيت المال ما في قرب وبعد ولا شيء، خلاص هو جهة مستقلة عند من يراها جهة، وليس بجهة عند من لا يراها جهة. طيب نقرأ الآن من الكتاب يا شيخ، تفضل. قد نحتاج رسم سنرسمه إن شاء الله، قد نحتاج كتابة نرسمه. تفضل يا شيخ اقرأ. صلى الله عليكم. أولا ترتيب العصبة بالنفس، أيوه. الجهة ثم القرب ثم القوة. طيب لحظة، أيوه أيوه أنت تقرأ في خلاص معك، صحيح قراءتك صحيحة، تفضل. والجهات على المذهب الأول حجب الجد للأسرة. إيش الأول؟ أول شيء كلمة الأول مجملة، المقصود مذهب الأول فسر وبين بما بين القوسين، يعني وهو، ولذلك لو كتبت وهو يكون أحسن. وهذا كله إن شاء الله نعدله في الطبعة القادمة إذا شاء الله وأذن. طيب وهو حجب الجد للإخوة خمس جهات، تمام، وهي البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. طيب وعلى المذهب الثاني وهو؟ والجهات على المذهب الثاني وهو توريث الجد مع الإخوة ست جهات. طيب انتبهوا بس لما نضيف، ست جهات عند الحنابلة وسبع عند المالكية والشافعية، ضيفوا هذه الجملة. طيب يعني لا نضيف هذه الجملة أو نقول تفضل ست جهات عند الحنابلة، لازم نكتب عند الحنابلة ونقول وهي كذا وكذا، ثم نقول وسبع جهات عند المالكية والشافعية، ثم نقول وهي البنوة ثم الأبوة. لاحظوا ما اختلف شيء، الأبوة والبنوة، بنوة والأبوة هي نفسها اللي فيما سبق، الآن سيبدأ الاختلاف فيها. ثم الجدودة مع الأخوة، أيوة هذه هي الجهة التي أقحمت. من فين جبنا لها ورثة؟ أخذنا من الثانية وأخذنا مما قبلها ومما بعدها. كمل. ثم بنو الإخوة. طيب. ثم العمومة ثم الولاء. طيب يصير نضيف نقول وعند المالكية والشافعية سبع جهات بزيادة بيت المال. أكمل الآن. فيقدم صاحب الجهة المتقدمة على المتأخرة. لا، كل اللي نقرأه الآن سبق شرحه. تفضل. ومثاله يقدم الأب على الأخ الشقيق وعلى الأخ لأب. نعم هذا بالجهة. ويا ليت لما قال المصنف فيقدم صاحب الجهة نكتب رقم واحد قبلها، واحد في مربع. طيب. ويقدم الأخ الشقيق والأخ لأب على ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب لتقدم الجهة على المذهب الثاني، وأما على الأول فيقدم للقرب لا للجهة. يعني هو باختصار بالنسبة للأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق من يقدم؟ عند الأمة كلها يقدم الأخ الشقيق على ابن الأخ الشقيق أو لأب. الخلاف بينهم لماذا قدم؟ هل قدم لتقدم الجهة ولا قدم للقرب؟ فهمت عليه؟ يعني سبب التقديم هذا مو مهم، النتيجة أنه هذا يقدم على ذاك. كمل. ويقدم الأخ الشقيق والأخ لأب على العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق ولأب، أيوه، لتقدم الجهة. واضح. طيب على هذا ما في إشكال أنه هو تقدم جهة، ما في خلاف، أيوه. ويقدم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب على العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق ولأب لتقدم الجهة. كي يعني بنو الأخوة مقدمون جهة على العمومة. طيب كمل. وأما الجد فعلى المذهب الأول يحجب جميع الإخوة لأنه في مقام الأب فهو مقدم جهة. وعلى الثاني؟ وعلى المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور لا يحجب الجد الإخوة الأشقاء أو لأب، بل يرثون معه وجميعهم من جهة واحدة. طبعا يرثون معه بطريقة خاصة، مش أنه يعني بالتساوي. طيب تنبيه، يحجب الجد أبناء الإخوة مطلقا. أيوه هذا موضوع ثاني. عندما نقول الجد يرث مع الإخوة، لكن يحجب أبناء الإخوة. طيب انتقل للقرب. ثانيا القرب. عند طيب. الاتحاد في الجهة طيب. يقدم الأقرب إلى الميت على الأبعد. طيب. وذلك حيث يكون في الورثة أعلى وأنزل. أيوة هذا الضابط، إذا في أعلى وأنزل معناه هو سندخل في القرب. وإذا كان في شقيق، إذا تساووا، انتبهوا، إذا تفاضل الورثة بالعلو والنزول جاءت القرب، جاء القرب. وإذا تفاضلوا بالشقيق والأب فدخلنا في موضوع إيش؟ القوة. إيش يعني إذا تفاضلوا؟ يعني إذا تساووا في كل شيء ما عدا العلو والنزول. النزول قرب لله، أعلى وأنزل يعني قرب وبعد، هنا جينا في القرب. إذا تساووا في كل شيء. وما معنى ضابط أن نقول الشقيق وعدم الشقيق؟ إذا تساووا في كل شيء ما عدا الشقيق وعدم الشقيق اللي هو الأب، هنا نقول التفاضل بالقوة. إيش يعني؟ يعني كلاهما أخ، لكن واحد شقيق واحد لأب. إذا تفاضل في كل شيء إلا الشقيق وغيره، كونه شقيق وغير شقيق، مثل ابن الأخ شقيق وغير شقيق، مثل العم شقيق وغير شقيق، ابن العم شقيق وغير شقيق. كل هؤلاء اللي ذكرتهم الآن متساويون، متساوون مع بعضهما في كل شيء إلا كون واحد شقيق والثاني غير شقيق. هنا دخلنا في مسألة ليش القوة. طيب فين وقفنا الآن؟ ومثاله ومثاله. طيب لا خلونا نقف هنا، يصير في اللقاء القادم نكمل القرب، نرجع نعيد من قراءة القرب وما بعده. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أحسن من الله حكما لقوم